يعني الناس بتبتلى على قد ما هو كويس. فانا اصلا ربنا يعني مش بيبتليني عشان انا مش هقدر استحمل. يبقى اذا انت كده في نعمه وفي صحه وفي عافيه ومفيش بلاء، فانت بقى عليك عبوديه تانية. يعني المبتلى اللي انت شايفه مبتلى ده هو الان واجب عليه عبوديه الصبر. طب انت الحمد لله ربنا عافاك، انت عليك عبوديه تانية كويس، عبوديه تقول انا اللهم لك الحمد ان انا لم ابتلى هذا البلاء. فهو عليه عبوديه زي ما انت عليك عبوديه. كويس. يعني سيدنا سليمان لم يبتلى مع العطاء والرخاء اللي كان فيه، الا ان سبحان الله زي ما ربنا كان بيقول لنا في شان سيدنا ايوب ان وجدناه صابرا، كان يقول لنا في شان سيدنا سليمان ايه؟ ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. زي ما المبتلى ده عليه عبوديه لازم تخرج منه اسمها عبوديه الصبر والرضا بقضاء الله، اللي ربنا ما ابتلهوش لازم ربنا سبحانه وتعالى يرى منه عبوديه الشكر.